إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، دعاة وأدعياء صنفان متلاحيان متخاصمان لا يخلو منهما زمان. الدعي جاهل يلبس ثوب العالم، وليس أضر على أهل الأرض من هذا الصنف. قال بعض السلف: يهلك الأديان نصف عالم، ويهلك الأبدان نصف طبيب. وهذان الصنفان كما قلت متلاحيان متخاصمان، إذ أن أحدهما ينتزع صلاحية الآخر، وهذا ظاهر في حديث أبي سعيد رضي الله عنه، والذي رواه الشيخان في صحيحيهما في حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا. قال صلى الله عليه وآله وسلم: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فقال: هل لي من توبة؟ فدلوه على راهب، فقال: إني قتلت 99 نفسا، ألي توبة؟ قال له: لا. فقتله، ثم أذن الله عز وجل له بتوبة، فقال: دلوني على أعلم أهل الأرض. فدلوه على راهب عالم. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل المسؤول الأول وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه راهب، والثاني وصفه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: راهب عالم. وهذا الوصف الثاني يدل على أن الأول جاهل، لذلك كان الجهل ظاهرا على فتواه. رجل عاصي مهما بلغ عصيانه يقول: ألي توبة؟ يقول له: لا. ومن أدراه؟ أجعله الله وكيلا أم جعله حسيبا؟ فهذا جاهل افتات على الله عز وجل فراح ضحية لسانه. إنما الآخر راهب عالم، ودلنا جوابه على فقه نفسه ومدى علمه. فلما سأله: إني قتلت 100 نفس، ألي توبة؟ قال: نعم. ومن يحجب عنك باب التوبة؟ أخرج إلى أرض كذا وكذا، فإن فيها قوما يعملون الصالحات. فلم يكتفي بقوله نعم، وقد كانت كافية في رد جوابه، في رد سؤاله، ألي توبة؟ نعم. ولكن العالم ناصح فسمم له ما يجعله مستفيدا من توبته فقال نعم، ومن يحجب عنك باب التوبة، فدل على إن المسألة كلها بيد الله وليست بيد أحد. ثم دله فقال اخرج من أرضك أرض السوء إلى أرض كذا وكذا. إن المجرم الذي مارس العصيان حتى وصل به الأمر أنه قتل 100 نفس، قتل 100 نفس، فمثل هذا الإنسان لا يجوز أن يبقى في الأرض التي مارس فيها هذا العصيان، بل لا بد أن يذهب إلى أرض أخرى لا يكون معروفا فيها ببطشه ولا جبروته، حينئذ سيتصدى له أهل هذه الأرض لجهلهم بمقدار عصيانه، فحينئذ ينتفع بأهل الأرض التي هاجر إليها. لذلك قال له اخرج من أرضك أرض السوء إلى أرض كذا وكذا، فإن فيها قوم يعملون الصالحات. ولا يجيب بهذا الجواب إلا عالم. أهل العلم من الدعاة إلى الله عز وجل ومن العلماء يعرفون طرائق الدعوة إلى الله ويحسنونها، وطرق الدعوة إلى الله عز وجل مذكورة في قوله تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فطرق الدعوة طريقان أساسيان وطريق يضطر الداعية إليه وإن لم يكن من طرق الدعوة أصالة. قال تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، هذان طريقي الدعوة. والجدل ليس من طرق الدعوة أصالة، لذلك لم يعطفه الله عز وجل على الطريقين الأوليين، فلم يقل ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة والجدل الأحسن، إنما قطعها فجعل الدعوة للطريقين الأولين وجعل الجدل قسما مستقلا. وفي هذا حكمة بالغة، فإن الجدل ليس من طرق الدعوة، إنما يضطر إليه الداعية لإزاحة هؤلاء الأدعياء، لإزاحة الذين يقفون في طرق الدعوة، كما يقول للعلماء آخر الطب الكي، بعدما نفذت كل الأدوية ما بقي إلا الكي، وهو آخر ما يلجأ الإنسان إليه. فأما الحكمة فهي وضع الشيء في موضعه، والحكمة حسنها ذاتي فيها، لذلك لم تحتج إلى وصفها بالحسن، فلم يقل ادعو إلى ربك بالحكمة الحسنة، لأنها لا تكون حكمة حتى تكون حسنة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم خير من دعا إلى الله عز وجل بالحكمة. الحكمة أيها الإخوة أن تضع الشيء في موضعه، ونقيضه الظلم، فالحكمة في مقابلها ظلم، والحكمة تكون بالقول والفعل معا، والأصل فيها رعاية المصالح واستمالة قلوب العباد. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم أحرز قصب السبق في ذلك، وله في هذا مواقف مشهودة، منها ما رواه مسلم في صحيحه من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال بينما كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، فقلت له يرحمك الله، فرمان القوم بأبصارهم فقلت: وثكل أمياه، ما لكم تنظرون إلي هكذا؟ فجعلوا يضربون أفخاذهم بأيديهم يصمتونني، لكني سكت. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قط أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا سبني ولا ضربني، ولكن قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي الذكر والتسبيح وقراءة القرآن. فانظر إلى هذا التعليم البالغ. وقد دلل معاوية بن الحكم السلمي على أنه أحسن الناس تعليما بشيئين، قال: فوالله ما كهرني ولا سبني ولا ضربني. هذا أول شيء. أنت إذا تصدرت للدعوة وكنت عالما بطرائق الدعوة فإنه لا ينبغي لك أن تسب المخالف ولا أن تقهره ولا أن تسمعه ما تكره أذناه، لأن المفترض أن الداعية طبيب ناصح يكاد يموت حسرة على المخالف، لأن المخالف يعرض نفسه لعذاب الله، فمن شفقتك عليه وحزنك أن يدخل النار فأنت تترفق به غاية الترفق لتحمله على الطاعة. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. باخع يعني قاتل، يقتل نفسه حزنا عليهم. فهكذا ينبغي أن يكون الداعية. أنت رجل تدعو إلى الله، ومن الدعاء للأدعياء، رأيت رجلا يخالف الشرع في مسألة ما، في أي جزئية، الأصل أن تعتقد أنه جاهل بالحكم، ولو أنه كان عالما ما خالف، لأن حسن الظن بالمسلم يقتضي ذلك، أنه لا يعلم فيخالف عمدا، إنما يخالف جاهلا. فبدلا من تعنيفه وإسماعه ما يكره، انشغل بتعليمه، لا سيما إذا كنا في بيئة جاهلة كسائر بلاد المسلمين نظرا لقلة العلماء. العلماء الدعاة الربانيون أندر من الكبريت الأحمر في أمة المسلمين، وإذا مات منهم عالم نظل على الأقل 20 سنة حتى يخرج حدث فيكون عنده من العلم والحشمة مثل الذي مات. يعني هل نستطيع أن نعوض ضخامة الشيخ الألباني؟ هل نستطيع أن نعوض ضخامة الشيخ ابن باز؟ لا. لو أن حدثا مثلي أراد أن يأخذ مكانة الشيخ الألباني في الأمة فأنا أحتاج من الآن 20 سنة حتى أكون رجلا محترما إذا قلت يسمع لقولي. الشيخ الألباني كان ينتظر فتواه على الأقل 5 ملايين رجل في الدنيا، وهناك بلاد مغلقة على الشيخ الألباني مثل الجزائر مثلا، إذا قال الألباني قولا فهو القول النهائي في الموضوع. فمتى نبلغ مثل هذا الحجم؟ بعد 20 سنة. يعني يظل جيل كامل ينتظر هذه الحشمة؟ هذا هو الفقر العاجل. ولو كان هناك كوادر محسنة تسلم الراية لبعضها، ولو كانت هناك أجيال متعاقبة لما ظللنا هذا العمر حتى ننتظر أن يكون هناك أمثال هؤلاء العلماء الكبار. فالداعية الحق هو الذي يعلم أن الجماهير محتاجة إلى الوعظ وإلى الإرشاد يجلل هذا الحكمة والشفقة والخوف على هذا المريد أن يدخل النار. فإذا كانت البيئة جاهلة فالمناسب أن تغيب معظم الأحكام الشرعية والآداب المرعية عن الناس، وأن يتصرف الناس من تلقاء أنفسهم نظرا لكثرة الأدعياء المنتشرين الذين يلبسون زي أهل العلم، وأكثر الناس لا يستطيع أن يميز بين العالم وشبيه العالم، فكل من لبس عمامة وجبة كان عند العلماء عوام لا سيما إن أرخى لحيته، فهذا شكله شكل العالم، لكنه ليس كذلك. فأنت بتبني وعشرة يهدمون، ومن هنا يبدو لك حجم الغربة والحمل الملقى على أكتاف العلماء الربانيين. إذن أنت في بيئة جاهلة، يبقى تنطلق وأنت معتقد أن أكثر الناس لا يعلم أكثر الأحكام الشرعية، يبقى تنشغل بالتعليم لا بالتعنيف. النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف معاوية بن الحكم ابن الحكم السلمي. ليه؟ لأن الكلام في الصلاة كان شيئا عاديا في بداية الإسلام، كما في حديث زيد بن أرقم في الصحيحين قال: كنا نتكلم في الصلاة ويكلم الرجل أخاه في الصلاة حتى نزل قوله تعالى: وقوموا لله قانتين، فمنعنا من الكلام. ولما رجع ابن مسعود رضي الله عنه من الهجرة الثانية من الحبشة، وكان المسلمون يتكلمون قبل أن يهاجر، فلما رجع من الهجرة الثانية صادف النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فألقى عليه السلام فلم يرد عليه، فوجد ابن مسعود في نفسه وجدا شديدا وجعلت ظنونه تلاحقه: لما لم يرد علي السلام؟ أنا فعلت شيئا؟ وجعل يؤنب نفسه وهو في كرب عظيم، حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته فقال: يا ابن مسعود، إن الله يحدث من أمره ما يشاء، ومما أحدث ألا تكلموا في الصلاة. فلو تكلم معاوية بن الحكم في الصلاة فقد لا يكون الحكم بلغه، لا سيما هو حديث عهد بالكلام في الصلاة، بخلاف الواحد منا الآن. لو أن رجلا تكلم في الصلاة الآن لأنكرنا عليه. طب لماذا؟ نقول له: هل رأيت متكلما في الصلاة قط حتى تتكلم؟ ليس له عذر، لأنه ما رأى قط رجلا يتكلم في الصلاة، بخلاف معاوية الذي كان يتكلم منذ عهد قريب. فقد يكون الحكم الناسخ الذي جاء بعد ذلك لم يبلغ، فهو أولى بالعذر، لذلك لم يعنفه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه كانت سيرته في كل من يظن أنه ما بلغه الحكم، كالأعراب مثلا، كان النبي عليه الصلاة والسلام أشد الناس تلطفا مع الأعراب. الأعرابي رجل بادي، رجل بعيد، الأصل أنه مقيم في إبله وغنمه، وأنه ما بلغته الأحكام مثل الذي يعيش مع النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يعنف القريب منه وقد يهجره ولا يكلمه. أما الأعرابي فما نعلم أنه هجر أعرابيا مهما بلغ جفاؤه. يعني الأعرابي الذي جاء فبال في المسجد، قبل أن يبول في المسجد قال فاقرة. الفاقرة أنه قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم أحدا معنا. يعني كأنه يقول: اللهم أدخلني الجنة ومحمدا صلى الله عليه وسلم وأدخل الباقين النار. فلم يلبث بعد هذه الفاقرة أنبال في المسجد. فقام الصحابة إليه إما ليضربونه أو ليحجزونه أو يعنفونه، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، أي لا تقطعوا عليه بولا، إنما بعثتم ميسرين. إيه قصار المسألة؟ أنه نجس المسجد بالبول. هل لهذه المشكلة من حل؟ نعم، أريقوا على بوله ذنوبا من ماء. طب لماذا نتعامل مع الأعرابي هكذا؟ لأنه سفير، إنما جاء ليسأل عن شيء ويرجع ولعله لا يعود مرة أخرى. فبدلا من أن يرجع ويقول: ضربوني ورسول الله ينظر إلي ولم يمنعني، ويتكلم ويصد آخرين كانوا يهمون بالرحلة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فبدلا من حدوث كل هذا، لا، يرجع الرجل وقد رأى الإحسان بعينه فيتحدث به، فيحمل ذلك من غاب على أن يأتي، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بن سلول الذي كان القاصي والداني يعرف نفاقه، فيقال له والذي يقول له ابنه عبد الله يقول: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق والذي أكرمك لئن شئت لآتينك برأسك، فيقول له: لا، ولكن بر أباك وأحسن صحبته. ولما طلب عمر مرة وخالد بن الوليد مرة أن يقتلاه، قال: معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، يقتل أصحابه ولم يكن يقتل صاحبه، لأن آخر واحد ينقل الخبر لا ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل واحدا، إنما قتل 10 وقتل 20 و30. فكان من تمام حكمته أن يراعي المصلحة في بقاء هذا المنافق المعلوم النفاق، وما بين الفساد المترتب على أن يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه. وهناك فرق بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبينه. حديث معاوية قال: فرماني القوم بأبصارهم، رماني القوم بأبصارهم يعني بلغ الغيظ بهم مداه، وصلوا إلى سقف الغيظ لدرجة أنه رماه ببصر، خلع عينه وحدف به. فلما رجل يخلع عينه ويقذف بها المخالف وعينه من أغلى ما يملك، قال صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر لم أجد له جزاء إلا الجنة، وقال: إذا ابتليت عبدي بكريمتيه. فهو لا يحب الدنيا إلا بها، ولا يكرم إلا بها أيضا، فهي من أغلى ما يملك. فتخيل إنسان يضحي بهذا الغالي لأجل أن يرمي رجلا، فقد بلغ الغيظ مداه. الصحابة هذا حالهم، أما النبي صلى الله عليه وسلم فهذا حاله، قال: فوالله ما رأيت معلما قط قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فما كهرني ولا سبني ولا ضربني. فالنبي عليه الصلاة والسلام كانت سيرته في من لم يبلغه الحب، أو في من يظن أنه لم يبلغه الحب، الرفق، كانت سيرته الرفق كما كان مع الأعراب بخلاف الصحابة. كما قال أنس رضي الله عنه: كنا نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن، فكان يعجبنا أن يأتي الرجل العاقل من البادية فيسأل والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب. إذن كان النهي عن السؤال مختص بالملاصقين بالنبي صلى الله عليه وسلم، إنما أهل البادية لا. فقد يجفو الرجل الذي من أهل البادية، قد يسأل سؤالا جافيا، وقد يتصرف تصرفا جافيا، كما في حديث خزيمة بن ثابت الأنصاري الذي رواه أبو داود وغيره قال كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم ولأعرابي قعود، قعود اللي هو الجمل الصغير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعني جملك يا أعرابي، قال بكم؟ قال بكذا، قال اشتريت الجمل. فجاء مسلم آخر فأعجبه الجمل لكنه لا يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتراه، فقال للأعرابي تبيع الجمل؟ قال نعم. قال بكم؟ قال بكذا. ورفع الأعرابي الثمن فوافق المسلم، فلما رأى ذلك بعض المسلمين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن الأعرابي باع الجمل. فجاء الأعرابي قال يا أعرابي أولم تبعني الجمل؟ قال له لا. قال بل بعتني. قال ما بعتك شيئا. قال يا أعرابي أنت بعتني الجمل. قال ما بعتك شيئا، هلم شهيد يشهد أنني بعتك. والمسلمون يلوذون برسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون للعربي ويحك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول إلا حقا، والأعربي مصر يقول هلم شهيد يشهد أنني بعته الجمل. حينئذ انبرى خزيمة بن ثابت وقال أنا أشهد أنك بعته الجمل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما تشهد يا خزيمة؟ قال بتصديقك وأنك لا تكذب. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين. ولا شك أن فعل الأعرابي كفر محض، تكذيب النبي كفر، لا سيما إذا راجع النبي هذا المكذب فقال أنت بعتني؟ قال ما بعتك. قال بل بعتني؟ قال ما بعتك. فهذا تكذيب صريح للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا كفر مجرد. لكن قد يرتكب العبد فعل الكفر ولا يكفر به لجهله به. هل ممكن تتصور رجلا ملاصقا للنبي عليه الصلاة والسلام مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي عبادلة الأربعة أو أنس أو غيره ممكن يفعل هذا الفعل أو يرد على النبي عليه الصلاة والسلام قولا؟ لا والله، لكانوا في غاية الحب له، كانوا يسلطون أبصارهم عليه، إذا تغير وجهه أدنى تغير نقلوا ذلك، حتى أنهم سجلوا كل شيء. فلا نعلم نبيا من الأنبياء حظي بصحابة خير من صحابة خير من نبينا صلى الله عليه وسلم. فالحاصل ان الرسول عليه الصلاة والسلام لقرب عهد معاوية بن الحكم السلمي بالكلام في الصلاة ما عنفه، وكذلك ينبغي ان يفعل مع كل جاهل او يظن انه جاهل الا نعنفه، انما نستقبله باللطف ولا نصك قلبه صك الجندل، فإن هذا يكون عائقا دون قبول الكلام. قال فما كهرني ولا سبني ولا ضربني، ولكن قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، فانشغل بتعليمه بدلا من تعنيفه، إنما هو الذكر والتسبيح وقراءة القرآن. فالحكمة أيها الإخوة الكرام لا يحسنها إلا أهل العلم، ومن تمام الحكمة المداراة، وهذا بكل أسف يفتقده كثير من إخواننا المتحمسين. متحمس رأى شيئا لا يطيقه فبادر بالإنكار بغاية العنف، العالم لا يفعل ذلك، إنما قد يرى الشيء يكرهه ويسمع الشيء لا يطيقه، كما يقول الأحنف بن قيس قال إني لأسمع الكلمة أي من السب فأحم لها ثلاثة أيام، يقعد ثلاثة أيام محموم، لا أرد على صاحبها خشية أن يسمعني أكره لي منها. رجل قليل الأدب، رجل ما آنست منه رشدا ينبغي عليك أن تداريه. وهذه هي الحكمة بعينها، وفرق بينها وبين النفاق. حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بئس أخو العشيرة، أو قال: بئس رجل العشيرة. فلما دخل ألان له الكلام، ورأت عائشة هذا اللين وسمعت هذا السب للرجل، فقالت: يا رسول الله، قلت ما قلت وفعلت ما فعلت؟ قال: يا عائشة، إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من يستقى لفحش. تحترم للنساس، قليل الأدب. القاموس، قاموس الشتائم عنده لا يخطر لك على بال، فيها مفردات ما قرعت سمعك قط. فينبغي عليك أن تداري، لا سيما أهل الشوكة، حتى تنفذ دعوتك. ولنضرب مثلين للحكمة في أمرين نتلبس بهما في بلدنا. بعض الناس عاقب الأذان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ما يخلص الأذان: الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، يا رسول الله، يا بحر جاري في علوم الله، يا أول خلق الله وخاتم رسل الله، إلى آخره. فأنت إذا قلت له: لا تصلي على النبي بعد الأذان، شغب عليك وقال: يمنعوننا من الصلاة على النبي. فأنت فوت عليه هذا التشغيل بأن تتكلم أولا عن فضل الصلاة على النبي وأجر الصلاة على النبي، وأن الذي يصلي على النبي يحب، والذي يسمع اسمه ولا يصلي عليه بخيل، كما قال صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، صلى الله عليه وسلم. وتبتدي تعمل محاضرة أو كلمة في فضل الصلاة على النبي، ثم تذكر محاذير أو أغاليط في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين تذكر من ضمنها إيه؟ إن إحنا نصلي عليه بعد الأذان، وتجيب بقى إيه؟ هدي المؤذنين على عهده صلى الله عليه وسلم، وإنه لا يعهد هذا أبدا، لا في سنة صحيحة ولا ضعيفة، ولا فيها عمل القرون، ولا فيها فتاوى العلماء المجتهدين. يبقى أنت كده بينت للناس إنك أنت بتحب النبي عليه الصلاة والسلام، وبتصلي على النبي، وهذه كمان الدليل على ذلك الأحاديث التي سردتها. وإنما نتأسى بفعل السلف كابن عمر رضي الله عنهما، فقد صح عنه أنه كان أن رجلا عطس عنده، فقال العاطس: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فقال ابن عمر: وأنا أقول مثلك، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ولكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما قال: قل الحمد لله أو الحمد لله على كل حال. فبين ابن عمر أنه يصلي على النبي أيضا مثله، ولكن في هذا الموضع لا يشرع له، لا يشرع له أن يصلي في موضع الحمدلة في العطاس. المثال الآخر: أننا مبتلون كبعض البلاد الإسلامية بكثرة القباب في القبور، في المساجد، كثرة القباب في المساجد، مساجد عندنا كثيرة مدفون فيها ناس، وهذا لا يحل في دين الله عز وجل. قال الشافعي رحمه الله: لا يجتمع مسجد وقبر في دين الإسلام، لأن الله عز وجل قال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ولا يمتري إنسان أن كثيرا من الناس يريق من العبودية لله لهذا المدفون في القبر، تطلبون منه الحوائج واطلبون منه المدد، وإذا رجل أصابته مصيبة يهرع إلى القبر ويطلب من صاحب القبر أنه يدفع المصيبة عنه. إذن فما لله في الكون إذن؟ إذا صرف هذا إلى ميت لا يملك لنفسه موتا ولا حياة ولا نشورا، إن هذا لا يحل لأحد ولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. في صحيح البخاري لما قحط الناس ولم ينزل المطر، دعا عمر الناس إلى الاستسقاء، ثم قال: اللهم إنك لا تحبس المطر إلا بذنب. قال: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا. فلو كان الذهاب إلى القبر مشروعا، أو كان التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته مشروعا، لما عدل عمر إلى العباس ولذهب إلى القبر وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله له، لكنه عربي على الأقل يفهم أن التوسل لا يكون إلا بالحي، إنما الميت لا يتوسل به، لا يتوسل بالميت، إنما يتوسل بدعاء الحي. ولو كان الذهاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته لو كان مشروعا، لما عدل عمر إلى المفضول وهو العباس رضي الله عنه، وترك الفاضل وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يفهمه من له أدنى فقه في العربية. حديث أنس في الصحيحين أن رجلا أعرابيا جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الجمعة، فوقف على باب المسجد وقال: يا رسول الله، هلك الزرع والضرع ونفقت الماشية، أي ماتت، فادعوا الله أن يسقينا. قال أنس: فرفع النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه إلى السماء وقال: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا. قال أنس: وكانت السماء مثل الزجاجة صافية ما فيها قزعة ولا سحابة واحدة. قال: فتكاثر الغمام في السماء، وما نزل النبي صلى الله عليه وسلم إلا والمطر يتحدر من على لحيته. قال: وخرجنا إلى بيوتنا نخوض في الماء، ولم نرى الشمس جمعة. أسبوع كامل تمطر السماء. فلما كان في الجمعة التي تلتها، وبينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، إذ جاء نفس هذا الأعرابي فوقف على الباب وقال: يا رسول الله، هلك الزرع والضرع ونفقت الماشية، فادعوا الله أن يحبس عنا الماء. فقال صلى الله عليه وسلم بعدما تبسم: أشهد أني عبد. خلع الحول والقوة وأثبت العبودية في هذا المكان حتى لا يلتبس على أحد شيء مما يجب لله عز وجل فيجعلونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أشهد أني عبد الله ورسوله، اللهم حوالينا لا علينا، اللهم على الغراب والآكام والشجر. فهذا أعرابي يفقه العربية، يعلم أن التوسل لا يكون إلا بدعاء الحي، لذلك رحل هذه المسافات وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كان يمكن أن يتوسل بغائب لجلس في مكانه وتوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام، لكنه عربي ويعلم أن هذا محال في كلام العرب. فها هو عمر بن الخطاب لم يذهب إلى القبر ولم يطلب الاستسقاء من النبي صلى الله عليه وسلم، إنما طلب ذلك من العباس. فقام العباس رضي الله عنه وقال: اللهم إنك لا تحبس المطر إلا بذنب. ثم دعا الله عز وجل فأنزل الله المطر. وها هم الصحابة اختلفوا في سقيفة بني ساعدة، من يكون الخليفة؟ أهو من المهاجرين أم من الأنصار؟ ولم يذهب واحد من المختلفين إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قالوا له افصل لنا في هذا الخلاف. وها هو علي رضي الله عنه اختلف مع معاوية رضي الله عنه حتى قتل يوم الجمل 70,000 مسلم، ومع ذلك لم يذهب واحد إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيسأله ما هو الحل في هذا الخلاف، لأنهم كانوا يفقهون التوحيد فعلا. فلا يجوز أبدا أن يوجد قبر في مسجد في دين الإسلام، وهذا معارض للتوحيد. فإذا كنا مبتلين بهذه الظاهرة وأراد رجل أن ينبه أن هذا لا يجوز في مكان يزعمون أنهم يعظمون فيه أولياء الله، وأن كل مدفون في مسجد هو من أولياء الله، ولو تكلمت بهذا الكلام لقالوا يكرهون أولياء الله ويشغبون عليه. طيب أنت تريد أن تنبه علينا هذه الظاهرة تنافي التوحيد؟ نعمل محاضرة في كرامات الأولياء وفضل الأولياء وفضل آل البيت، واخد بالك، وأننا نحب آل البيت حقا، وأننا نتعبد إلى الله بمحبة آل البيت، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسين، فنحن نحب الحسين أكثر منهم، ونبجل الحسين أكثر منهم، ونتقرب إلى الله بمحبة الحسين أكثر منهم، نحن دعاة وهم أدعياء. لكن أنت لما تيجي تنبه على هذه الظاهرة مباشرة يشغبون عليك، تقطع مادة التشغيب بأنك أنت تعمل كلمة أو تعمل محاضرة في كرامات الأولياء، وإن من عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات كرامات الأولياء. ثم بعد ذلك تذكر بعض المحاذير حول معنى الكرامة ومعنى الولاية، فإذا ذكرت هذا الكلام يبقى إيه؟ يخف على المستمع. هذا كله من الحكمة ومن أصول الدعوة الثابتة، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. إذا كان الدخول المباشر إلى الموضوع يضيعه عليك ويوغر صدر المستمع، ينبغي أن إيه؟ ينبغي أن تسلك طريقا أطول. المهم تصل إلى قلب هذا الرجل وتقطع مادة التشغيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الطريق الثاني من طرق الدعوة إلى الله الموعظة الحسنة، وإنما وصفها الله عز وجل بالحسن لأن بعض الناس قد يكون جافا في موعظته، وإنما يقصد بالموعظة استثارة القلب لعمل الخير، استثارة القلب لعمل الخير. والوعظ من أجل المهن والصناعات، ما كان يعظ قديما إلا أهل العلم، ثم خست هذه الصناعة، خست هذه الصناعة، فلم يعد يحسنها، فلم يعد يتلبس بها إلا عالي الصوت الذين يصرخون، هم الذين يتلبسون بالوعظ الآن، ولا يكاد يحسن الوعظ إلا قلائل هم من أهل العلم. من أهل العلم كان يعظ ابن مسعود وعبيد بن عمير والحسن البصري وأيوب السختياني وسفيان الثوري، إنما كان يعظ أهل العلم، لأن القصد من الموعظة كما قلت لكم استثارة القلب إلى عمل الخير. وإذا وعظ الرجل موعظة جافة أغلق القلب دونه. ومن أحسن طرق الوعظ أن تستثير القلب بذكر نعم الله سبحانه وتعالى، كما قال قوم قارون له لما بغى وطغى ورفع عقيرته عليهم، قالوا له وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. فيذكرونه بفقره وأنه كان فقيرا، فكما كنت فقيرا وأحسن الله إليك فأحسن إلى الفقراء، استثارة إلى عمل الخير. فإذا كان العبد نبيلا جليلا وفيا أثر فيه ذكر النعم، وإذا كان العبد خسيسا لئيما ازداد عتوا وطغيانا، كلما وعظته زاد نفورا، كما فعل قوم نوح كلما وعظهم ازدادوا منه نفورا للؤمهم. فالموعظة لابد أن تكون حسنة، بأن تتحبب إلى الناس. وابن القيم رحمه الله قال كلمة تدل على أنه في القمة في فهم النفس البشرية، قال: إن الزاهد يعظ الناس بترك الدنيا، وقد فطم الناس على الدنيا فيصعب عليهم تركها فلا يتبعونه، إنما العالم يحبب الناس في الله فيسهل عليهم ترك الدنيا. لما تأمره بترك الدنيا لا يستطيع، لما تحببه في الله يقدر على ترك الدنيا. وهذا هو الفرق بين وعظ العالم ووعظ الزاهد الذي لا يعرف النفس البشرية. من تمام حسن الوعظ ألا تلقي السهم جزافا على رؤوس الناس. كثيرا ما أسمع بعض الناس ومنهم بعض إخواننا هو على المنبر في غمرة الحماس يقول: هل فينا أحد يستقي الله؟ لا يوجد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. من الذي أعطاك هذا؟ من الذي جعلك تقول إن كل هؤلاء لا يتقون الله؟ أو أن تقول مثلا: شح الناس بالدينار والدرهم وأمسكوا وبخلوا ولم يعد هناك أحد ينفق ولا حول ولا قوة إلا بالله. من أدرك؟ فإلقاء التهم بهذه الطريقة فيه صدع للقلب، وكذلك استخدام كاف الخطاب وتاء الخطاب لا تستخدمها، ولكن استخدم ضمير الغائب في الوعظ. فلا تقل مثلا: إذا أنت عصيت الله فأنت مجرم. كلمة أنت مجرم دي كل مستمع يتصور أن الكلام موجه إليه، لكن تقول: إذا عصى الله فهو مجرم، وإذا فعل كذا فهو في النار، ولا تستخدم تاء الخطاب ولا كاف الخطاب في الوعظ. ليه؟ حتى لا تصدع القلب، وهذا ليس من الموعظة الحسنة. بقي الجدل، وهو الذي يستخدمه الدعاة إلى الله عز وجل لإزاحة هؤلاء الأدعياء من طريقهم. ونستكمل الكلام بعد الصلاة إن شاء الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الجدل الأصل من مشروعيته هو الوصول إلى الحق، ولذلك أول ما يطلب من المجادل أن يكون مخلص النية في طلب الحق، وأن الذي يهمه من الموضوع كله أن يظهر الحق، سواء على لسانه أو على لسان خصمه. والحقيقة هذا النوع من الجدل كان موجودا في القرن الأول والقرن الثاني وبعض القرن الثالث، ثم خف الإنصاف حتى ما تكاد تجد رجلا منصفا، لا سيما بعدما كثرت البدع وكثرت المماراة والملاحاة، ووضع الناس أصول فن الجدل. فلما تقرأ الأصول التي ذكرها العلماء في فن الجدل تجد أن المقصود منها هو قطع الخصم، أنك أنت توقفه، أنك أنت تفحمه بس. ويعني فرعوا المسألة وكيف تحاصر الخصم، وإنما يحسن هذا الكلام في نوع واحد من الخصوم وهو الخصم المماري المجادل العنيد، فلا مانع أن تقطع هذا الخصم على نحو ما سنشير إليه إن شاء الله. لكن الأصل في الجدل الوصول للحق، وينبغي أن يكون ولاء المتجادلين أو المتجادلين، هم كانوا يعني رجلان أو كانوا رجلين أو كانوا رجالا، الأصل هو الوصول للحق. قال ابن خزيمة، وقد روى هذا ابن أبي حاتم في كتاب مناقب الشافعي، قال حدثنا الربيع بن سليمان، أظن يعني الإسناد هكذا، حدثنا الربيع بن سليمان، حدثنا ابن خزيمة قال حدثنا الربيع بن سليمان قال قال الشافعي، عفوا هذا الكلام لابن خزيمة مش للربيع، قال الشافعي: كلمات ما نعلم أحدا قالها قبله ولا بعده. قال الشافعي: ما ناظرت أحدا فأحببت أن يخطئ، بل رجوت أن يظهر الله الحق على لسانه. وقال: ما ناظرت أحدا على الغلبة، إن أنا عايز أغلبه. وقال: ما قبل أحد الحجة إلا عظم في عيني وهبته، وما رد أحد الحجة إلا سقط من عيني. وقال الشافعي: وددت أن هذا العلم لي ولا ينسب إلي منه حرف واحد. ده الأصل في الذي دفع الشافعي إلى هذا هو الإخلاص، وهذا هو الأساس في المجادلة، لكن تحمل المخالف على أن يلتزم الحق، فتخلص النية، ولو ظهرت كلمة من الحق على لسانه لوجب أن تثني عليه. لكن إذا كان المجادل عنيدا وعنيفا ومماريا وكل همه أن يطمس وجودك ولا يذكر لك حسنا ويلصق بك كل نقيصة هي أبعد من المشرقين بالنسبة لك، يبقى هذا النوع إحنا بنسلك معه إيه يعني عدة مسالك. المسلك الأول: ألا تنشغل إلا بالحق الذي تعرضه، وتجعل همك وهجيرك أو أي وذابك الحق الذي تقصده، مثلما حدث لموسى عليه السلام مع فرعون عليه لعائن الله المتتابعة. قال فرعون: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ هي دي بداية الحيدة. حيدة عند أهل العلم في المناظرة أن تترك الدليل المتنازع عليه إلى مسألة لم تعقد المناظرة لأجله. إحنا عقدنا المناظرة ليه؟ حتى نثبت أن الله عز وجل هو رب العالمين وليس أنا وليس فرعون، يعني واخد بالك؟ هذا هو الموضوع الذي من أجله عقدنا المناظرة. فإذا حاد خصمك عن الموضوع أو أتى بجزئية أخرى عن الموضوع فإياك أن تسير خلفه. لو سرت خلفه وجرك خارج الموضوع الأصلي ضاعت المناظرة كلها وغلبت. فالمفروض أنك أنت تثبت مهما شغب عليك، تثبت على الموضوع الذي من أجله عقدنا المناظرة. نحن عقدنا المناظرة حتى نثبت أن الله عز وجل هو رب العالمين وليس فرعون. فبدأ فرعون بالسؤال: ما رب العالمين؟ ما كنهه؟ وما حقيقته؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. ما قالوش لا، ليس رب السماوات والأرض وما بينهما والدليل عندي كذا وكذا وكذا، لأنه ما يعرفش يجيب، هيجيب من إيه؟ واخد بالك؟ وطبعا الكلام ده كان أمام مين؟ أمام الجمع الحافل، وهذا كما يقال إذا أراد الله شيئا هيأ أسباب. عايز يفضح فرعون، اشترط عليه موسى عليه السلام أن يحشر الناس ضحى، كل الناس يحشروا في ميدان عام وتجري المناظرة علنية، واخبرك. وهذا من تمام حكمة الله عز وجل لإنهاء هذا القصة كما حدث لغلام الأخدود، غلام أصحاب الأخدود. الغلام ده لما الملك عالم إن هو يعبد الله عز وجل وإنه لا يعبد الملك، المهم إيه، جادله قال ألك رب غيري؟ قال الله ربي وربك ورب العالمين، فلا زال يعذبه حتى دل على الراهب، ما هو اللي علمه أستاذه راهب. كان الغلام هو ذاهب للساحر يمر على صومعة راهب، سمع الكلام بقى المنزل فقلبه كده ايه انفتح للكلام المنزل، يروح للساحر يلاقي ايه طلاسم كده مش عارف يفهم ولا حاجة منه، فقلبه مغلق من جهة تعاليم الساحر ومفتوح من جهة تعاليم الراهب. المهم ان الراهب نقل اليه كلام الحق، وكان الرهبان كما يقول معمر ابن راشد في رواية الترمذي قال وكان الرهبان إذ ذاك على الإسلام. مهم إن بدأ الغلام يبرئ الأكمه والأبرص، كان في جليس للملك عامية، سألوا له ده اذهب للغلام يرجع لك بصرك، فلما جاء جليس الملك بهدايا كثيرة قال ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني. هذا الحديث رواه مسلم من حديث صهيب الروم، إن أنت شفيتني. قال الغلام أنا لا أشفي أحدا إنما يشفي الله تعالى، فإن آمنت به دعوته فشفاك. فآمن جليس الملك بالله فرد الله عليه بصره. دخل جليس الملك على الملك بعد ما كان واحد بيسحبه، لا ده دخل إيه الواحد، فقال بلغ من سحر الغلام أن رد إليك بصرك، قال إنما رد إلي بصري ربي. فقال الملك أولك رب غيري؟ قال الله ربي وربك رب العالمين، فلا زال يعذبه حتى دل على الغلام. قال للغلام بلغ من سحرك أنك تبرئ الأكمه والأبرص وتداوي الناس من سائر الأدواء؟ قال أنا لا أشفي أحدا إنما يشفي الله تعالى. قال أولك رب غيري؟ قال الله ربي وربك رب العالمين، فلا زال يعذبه حتى دل على الراهب. رأس الحي، وذلك جاء بالراهب ما قالوش بقى بلغ من مش عارف علمك ولا الكلام ده، هو قال له كلمة واحدة بس، ارجع عن دينك لان اللي زي ده ملوش حل غير كده. قال له لا، فنشره نصفين حتى سقط شقاه. خلاص دي بجليس الملك ارجع عن دينك، قال له لا برضو شقاه حتى سقط شقاه. فضل ايه الغلام، واخبرك ارجع عن دينك، قال له لا نشره، لا ما نشروش لانه محتاج، ده لسه غلام صغير السن والساحر الكبير هيموت واحنا محتاجين، وذلك ولذلك لم يضحي به ولا نشر نصفين، انما دعا فوجا من الشرطة وقال خذوه على قمة اعلى جبل، فان ايه فان امن والا القوه من على الجبل، والمساومات الى اخر مدى. برضو لما طلعوا به الجبل ها ترجع بقى ولا نحذفك من فوق، وخذلك. فقال رب اسفنيهم بما شئت، فارتجف بهم الجبل فسقطوا هم ورجع هو الى الملك. قال ويحك اين اصحابك؟ قال كفانيهم الله ما شاء. دعا فوجا اخر والخذوه في قرقور قارب كده وفي البحر الابيض ولججوا به، يعني تفضلوا ماشيين كده ناس سباحين مهرة، وخذلك ووصلوا نص البحر اذا امنوا ولا اطلبوا به القارب وسبوه للسماء. فلما وصلوا الى لجة البحر ساوموه، قال رب اكفنيهم بما شئت، فانكفأ بهم القارب فغرقوا ورجع هو الى الملك. فقال ويحك اين اصحابك؟ قال كفانيهم الله بما شاء. ثم قال له قبل ان يدعو فوجا ثالثة، قال له ريح نفسك خلاص، اعلم انك لن تقتلني حتى تفعل ما امرك به. قال وماذا؟ قال ان تجمع الناس في صعيد واحد، أن تجمع الناس في صعيد واحد في ميدان عام كقول موسى عليه السلام وأن يحشر الناس ضحى، كل الناس في عز الظهر كده في ميدان عام تجمعهم خلاص، وتأخذ سهما من كنانتي، كنانة هي بيت السهام، وتصلبني على الخشبة دي، وبعدين تقول بأعلى صوتك بحيث يسمعك كل هؤلاء، تقول بأعلى صوتك بسم الله رب الغلام، فإنك حينئذ تقتلني. قال له بسيط وسهل خالص، نصب الخشبة وعمل زي كما قال بالضبط، وألقى يعني قال بسم الله رب الغلام، وصوب السهم فوقع السهم حيث أجار الغلام. قال له فإنك إذا قلت ذلك وقع السهم ها هنا، وأشار إلى صدغه فوقع السهم حيث أشار. فلما قتله قال الناس جميعا آمنا بالله رب الغلام. طيب لو كان الملك ده ترك الغلام ده يدعو، كان هيفضل يناحف الناس ويناحوا فيه، واخد بالك، وما كانش هياخد عشر العدد الذي آمن في الميدان، واخد بالك. اهل جماعة عمى سبير، بس احنا ايه نعمل هجمة شرسة، واحنا التلفزيون كان سنة 76 الاحصائيات الرسمية بتقول ان كان المتفرجين اللي هم الدائمين للتلفزيون كان 15 مليون. النهاردة بعد ما التلفزيون بقى 24 ساعة، وبعد ما بقى الكل عواطلية والسيولة مفيش، لا سيولة اي حاجة، مفيش اي حاجة، والعالم كلها بتتقمم ومفيش حد لاقي شغل ولا حد لاقي بتاع، فكله بيعمل ايه، بيهتش بقى غله في انه يتفرج بقى على ليه، على المسلسلات وعلى الفلل اللي بدور بسلم داخلي، وعلى العيال اللي بيركبوا احدث عربيات، وعلى السلع الاستفزازية اللي هي في الاعلانات والكلام ده، هو واخد بالك ازاي. فاصبح دلوقتي اللي بيتفرج على التلفزيون مش بقى 20 مليون 30 مليون على الاقل او 40 مليون. فقال لك يعني هو اجدع واحد فيهم، يعني بيحضر له كم في صلاة الجمعة؟ 100 ألف، ها؟ 120 ألف. احنا بقى الكلمة بتاعتنا هتوصل لاربعين مليون، واخد بالك ازاي. فيلا بقى ايه نهجم عليهم ونقول انهم ادعياء وانهم لقطاء وانهم ما لهمش علم، ويعني معاه ايه فلان الفلان، واخد بالك ازاي، لا معاه علم شرعي ولا تعلم علوم شرعية ولا الكلام، ولا معاه شهادة شرعية، خلاص كده. وقال لك يلا نهجم بقى عليهم والكلام ده، سبحان الله تقوم المسألة تتقلب عليهم، واخد بالك. ويطلع الحلقة الثانية اللي بعض الإخوة دهانة في شريط تسجيل سمعته، كانت حلقة في غاية السقوط، في غاية السقوط، كلام بادئ واحدة بتقول ده أنا رحت أسمع بقى في الجلسات الخاصة في البيوت، الجماعة بقى هي امرأة يعني عملت تصور بيحرموا علينا الجنس، بنطلات الجنس، وإن أنا أمشي بالمكياج، حرموا علينا كل حاجة، مش يبتدوا معانا بالصلاة، وانت من يوم وانت من امتى وانت فقيها اصلا عشان تعرفي نبدا بايه وناخر ايه، واخد بالك. ثم بلغ من جهلها الناس تستنكر، واخد بالك، على اللي بينكر علينا تمشي ببنطلون في الشارع. فتخيل بقى لما يكون ابجديات الاسلام غايبه عن هؤلاء، هم فاكرين نفسهم بيخاطبوا مين، هم مستخبيين الجماهير، فاكرين الجماهير غبيه ما بتفهمش، ولم يقدروا الجماهير حق قدرها. إنك تستطيع أن تخدع كل الناس بعض الوقت أو بعض الناس كل الوقت، لكن لا تستطيع أن تخدع كل الناس كل الوقت، مش معقولة. فزادهم ذلك سقوطا، وزادهم ذلك أن ابتف الناس حول الدعاة إلى الله عز وجل، وفي نفس الوقت يحرمك من المناظرات العلنية. وإحنا قبل ذلك دعونا أكثر من مرة على استعداد أن نناظر أي واحد مناظرة علنية، لكن يحرمك، يشغب عليك ولا يمكنك، واخد بالك. ومسألة القلوب يا اخوانا هي بيد الله سبحانه وتعالى، مالك الملك ومالك الملوك، ليست بيد احد. فاذا اراد الله شيئا هيئ اسبابه، يوم يشتمك علشان الجماهير اللي بتسمع الشتيمة تجيلك وتعرف ايه القضية، وينبه ان فيه واحد بيقول كذا وفي واحد بيقول كذا، ومن الجماهير عندها فضول يقول لك اما نروح نسمع الراجل من الاعمال، واخد بالك. فلما يروح يسمع الراجل ده يقول لك والله ده الراجل ده كان متداري فين من زمان، واخد بالك، ويبتدي يجيب فلان وفلان وفلان، وتنتشر المساله، واخد بالك. فهكذا اذا اراد الله عز وجل ان ينصر هذه الفئه المستضعفه التي لا تملك الا هذا المنبر، وفي مساومات على هذا المنبر برضه، واخد بالك ازاي، يفضل فيه ولا ناخده منه، انت ازاي. من تمام نصر الله عز وجل لموسى ان الجماهير كلها تسمع المناظرة دي. قال فرعون وما رب العالمين، هو اللي بدأ السؤال، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم ممكنين. قال لمن حوله ألا تستمعون؟ عجبكم الكلام؟ طب انت ما تجاوب يا بني آدم، جاوب قول أي حاجة. لا ما عندوش، ما هو يدرس ما عندوش جواب، فلذلك يحيد. ها زي الايه الرجل اللي كان مشتغل لم يكن مشتغلا بالفقهي في بعض البلاد، وجاءته امرأة قالت إن فروجة دجاجة وقعت سقطت في بئر، فما حال الماء؟ نجزها ولا نتوضى به ولا؟ قال لها ويحك لما لم تغطي البئر؟ فقالك ازاي ما هو ما عندوش جواب، فخلاص بقى يعنفها عليك حاجة تانية، ما تغطي البئر من هنا وراي عشان ما تزعجناش. فقالك ازاي فهو ما عندوش جواب فيحيد. أصل الحيدة هو أن تترك الجادة إلى بنيات الطريق. الجادة زي الطريق العام، طريق عام رايح جاي، وبنيات الطريق الطرق الجانبية وهدلك غير المطروقة، فيوم يترك الجادة ويسلك بنيات الطريق. هذا هو الطريق ليس به خفاء، فدعني عن بنيات الطريق. ففرعون بيشد البر، لو شد البر فرعون هيغلبه، لأن فرعون هيرجح بقى، هو قليل الأدب وراجع بقى القاموس بتاعه ومفرداته قد كده، فموسى مش عارف يرد عليه. لكن موسى عليه السلام بقى المعلم من الله الموحى إليه، لم يحد عن القضية التي جاء ليناظر من أجله. قال لمن حوله ألا تستمعون؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، برضو إيه خارج عن السكة خالص، وهذلك مش يجاوب ويثبت إن رب العالمين مش رب الناس دول كلهم. وهذلك قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. خلاص ده العملية مش نافعة وكل شوية هيحيد، فأم غير الكلام، ما عادش بقى ينفع كلام في المسألة دي. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. المناظر الخريج الماهر لازم يكون عنده بدائل، وانت بتناظر انت ما تعرفش قدر الخصم بتاعك، وما تعرفش الخصم موضب لك ايه بالظبط، ممكن يكون موضب لك مقلب من اول وانت مش عامل حساب على المقلب ده، واخبرك ازاي. فلازم يكون عندك بدائل. ابتديت تناظر بدليل عم طيرهولة، ما توقفش بقى مدلدل ودانك مش عارف تتكلم، ثم منقول على اللي جنبه على طول، واخبرك ازاي. وعندك بديل ثاني وثالث ورابع. فلما فرعون بقى غير القصة وما عادش المسألة مسألة بقى نقاش والكلام ده وحيسجنه، أما غير الكلام لما قال له لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، قال أولو جئتك بشيء مبين، قال فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، قال إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ أهو بيستثير الجماهير عليه لأنه ما يعرفش يغلبه الواحد، وانت عارف بقى أغلى حاجة عند الواحد بلده وداره، لما تطلعه من داره ده يأكل، واخبرك ازاي؟ عشان كده تعرف تضحية الصحابة الأوائل لما خرجوا من ديارهم، وربنا سبحانه نوه على مسألة الخروج من الدار دي كثيرة، بل جعل الخروج من الدار عدل القتل في سبيل الله، عدل القتل عموما. قال ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منه، فجعل الخروج من الدار يساوي خروج الروح يساوي القتل على طول. فلما واحد يكون هيخرجك من بيتك تعمل في إيه؟ طبعا هتموته. هو فرعون بقى عايز ينتصر معوش حجة، فقال لك نستثير الجماهير عليه حيطلعكم من أرضكم. عجبكم الكلام ده؟ فماذا تأمرون؟ من إمتى وإنت بتقول لهم فماذا تأمرون؟ ده هم طول عمرهم مستعبدين وطول عمرهم غاجر، وإنت بتسوم سوء العذاب، من إمتى بقوا يأمرون إن شاء الله؟ لكن هو محتاج العملية دي. ها؟ عشان كده لما خطب الخطاب بتاعه برضو بيستثير الجماهير، قال لهم إيه؟ إن هؤلاء لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، وإنا لجميع حاذرون، هم كلهم نص في المية ولا لهم قيم وعايزين يغيظون، لكن إحنا بنعتمد على الوعي القومي، ها، وان الناس كلها فأساهم وعرفاهم ان دول متطرفين وناس وحشين ومش عارفين الكلام ده، واحنا مش هنقول اكتر من كده بقى اعتمادا على ذكاء الايه الجماهير. خلاص كده، وان لجميع حاذرون، كلنا واخدين بالنا من الملعوب. خلاص كده، فنفهم اصول المناظره من هنا بقى. ابراهيم عليه السلام عمل نفس القضيه مع النمرود، اصول المناظره مع المكابر. لما تلاقي واحد ده لا عايز وجه ربنا بالكلام، كله عايز يغلبك وعايز يفطسك وعايز ينزلك تحت الارض بالحق والباطل، اللي زي ده ينبغي ان تقطعه. قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، أي لأن الله آتاه الملك حاج إبراهيم في ربه. ده إنسان خسيس قوي وإنسان ما عندهش أصل، كان المفروض إن ربنا اداله الملك يشكره، مش يقعد حاج إبراهيم في ربه وعايز ينكر الله سبحانه وتعالى وينكر وجود الله تبارك وتعالى. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. قال أنا أحيي ويميت. أهو ده الرجل ده النمرود ده ركب مقدمة خاطئة وعمد إلى المغالطة. إيه المغالطة اللي وقع فيها النمرود؟ إبراهيم عليه السلام بيقول ربي الذي يحيي من العدم ويميت، فهو قال له أنا أحيي. طيب ده الإحياء الذي يقصده إبراهيم عليه السلام مش هو الإحياء اللي أنت بتقصده أنت كما ذكر المفسرون؟ قال له طيب كيف تحيي وتميت؟ قال له جيب اثنين أحكم عليهم الاثنين بالإعدام، ويأخذكم عشماوي ويركبهم في الإيه؟ في الحد، ويشد الطبلية من تحت واحد وهو بيشد الطبلية من تحت تاني لو عفوت عنه. خلاص كده؟ يبقى الثاني جنبه ايه ميت اهو، انما ده ايه انا وهبته الحياه. دي مغالطه، لان ابراهيم عليه السلام ما قصد هذا المعنى اصلا، انما قصد ايه الاحياء من العدم. فلما بدا بمقدمه خاطئه وعمد الى المغالطه غير ابراهيم عليه السلام الدليل، لان ما ينفعش ان احنا نقعد ايه هو بيغالط واحنا عمالين نعدل في المغالطه بتاعته، كل ما نعدل المغالطه يجيب لي كمان مغالطه. مثل هذا النوع لابد له من دليل حاسم قاطع، عشان كده المناظر يبقى معاه أدلة قطعية وأدلة ظنية ظنا راجحا وأدلة ظنية ظنا مرجوحا، يكون الثلاث أنواع من الأدلة معاه. إذا بدأنا بدليل ظني حصل عليه التشغيب نجيب له دليل قطعي. واخد بالك؟ قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. هو مش موظف جواب للموضوع ده، عشان كده بهت الذي كفر، ما تصور أن يخطر هذا الدليل على ذهن إبراهيم عليه السلام. واخبرك والله لهذه القوم الظالمين. كذلك في باب المناظرة أيضا مناظرة ابن عباس للخوارج، لما خرج الخوارج على علي بن أبي طالب وكفروا الصحابة وزعموا أنهم خالفوا كتاب الله انحازوا إلى معسكر. والخوارج دول ناس ما عندهمش أي فهم، عندهم تسطيح وتهميش لكل القضايا. وخذلك يعني النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي حكم عليهم بذلك، قال يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجره، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية. طب ده واحد عمال يقرأ القرآن ليل نهار مش فاهم ليه في حاجة في القرآن، ليه؟ لأنه لا يجاوز حناجره، الحنجرة هنا واللسان هنا. مين اللي بيتذوق الكلام؟ العقل. العقل فين؟ في القلب. ها؟ العقل مش في الدماغ، العقل في القلب. الدماغ في مخ، واخد بالك ازاي؟ إنما العقل في القلب. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. فالمرء لا يعقل إلا بقلبه، فمستقر العقل المدرك في القلب. فلما يكون لسانه هنا وفي سدة هنا وعقله هنا يبقى سيقرأ بلا فهم. خلاص كده؟ عشان كده قال صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. يسيب الكافر ويقتل المسلم ويشرب دمه. أخبرك إزاي؟ ده كافر أصلا. لا يسيبه. طب ده مسلم منحرف يعني من وجهة نظر يعني هو أحسن منه يعني ده أسود وده غامق شوي ده رماد وده أسود. أخبرك إزاي؟ لا يسيب الأسود الكالح ده ويمسك الإيه؟ الرماد ده. أخبرك إزاي؟ زي ما حصل لإيه؟ لواصل ابن عطاء أظن لما إيه كان ماشي وجاء عن أصحابه المعتزلة واتورطوا في إنهم مروا على معسكر من معسكرات الخوارج. فالمعسكر ده الخوارج كانوا عاملين كمين وهيشوف البطايق والكلام ده واخد أي واحد معدي عشان يشوف مذهبه برضه وكده واخد بالك. المهم إن إيه أول ما قال لك الخوارج فقالوا له إحنا هنموت النهاردة هنتقتل. فقال لهم طيب مفيش ولا أحد فيكم يتكلم وأنا اللي أتكلم خلاص. الحكاية دي تبين لك مدى غباء الخوارج اللي هم كان ممثلهم الأيام دي أو بتوع التكفير والهجرة واخد بالك إزاي؟ ناس أغبياء ما بيفهموش. فقال لهم خلاص حد يتكلم أنا اللي هتكلم. أول ما وصلوا للكمين أنتوا مين؟ قال نحن قوم مشركون جئنا نسمع كلام الله وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله. خلاص احنا عالم كفرة وجايين نسمع كلام ربنا على الرحب والسعة. دخلوا من المنظرة يا ولد دخلوا المنظرة ايش شاي وايش قهوة والكلام ده اقرأوا علينا بقى شوي. خلاص قرأتوا علينا طيب بقى وصلونا البيت لان ربنا قال ايه ثم ابلغه مأمنة. واخد بالك ازاي؟ قاموا طالعين بقى الجماعة بالسلاح موصلونا من حد البيت سلامات. واخد بالك وقاموا راجعين. اتخيل واحد وصل به الامر الى هذا الغباء الى هذا الغباء يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان. قال صلى الله عليه وسلم لئن ادركتهم لأقتلنهم قتل عاد. قتل عاد يعني هيطوش الرؤوس بتاعتهم ويدعوهم كاعجاز نخل منقعر. واخد بالك ازاي؟ فهؤلاء الخوارج اللي كفروا علي بن ابي طالب وكفروا الصحابه انحازوا 6000 واحد في معسكر. فعبد الله بن عباس رضي الله عنهما بعدما عمي قال لابن عباس قال لعلي بن ابي طالب ابرد بالصلاه حتى اتي هؤلاء الناس فيعني اتكلم معهم. قال اني اخشى عليك منهم. قال لا تخف علي. وانطلق ابن عباس ووافاهم في نحر الظهيره ياكلون. قالوا مرحبا بك يا ابن عباس ما جاء بك؟ قال جئتكم من عند خير الناس جئتكم من عند ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن عند المهاجرين والأنصار وعليهم نزل القرآن وهم أعلم بتأويله وليس فيكم واحد منهم. ما تنقمون على ابن عم رسول الله؟ قالوا ننقم 3. ننقم ايه 3 اللي هنقولهم دول؟ قال لئن خرجت منها ترجعون؟ قالوا نعم. قال هاتوها. قالوا أما الأولى فإنه حكم الرجال في أمر الله وقد قال الله عز وجل إن الحكم إلا لله فما للرجال وما للحكم. هذه واحدة. قالوا والثانية؟ قالوا إنه قاتل ولم يسبي ولم يغنم فإن كانوا كفارا حل له سبيهم وإن كانوا مؤمنين ما حل له قتاله. هذه الثانية. طب والثالثة؟ الثالثة أنه محى عن نفسه أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. قال لهم طيب أنا أتلو لكم من كلام الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدفع ذلك. أما الأولى إن الحكم إلا لله فقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. وقال تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. الحكم في أرنب وفي فرج امرأة أم الحكم في حقن دماء المسلمين؟ ولو شاء الله عز وجل لحكم في الموضعين ولكنه صير حكمه إلى الرجال. واحد في الحرم قتل أرنب، الأرنب ده نجيب اثنين ذو عدل يحكموا على الرجل اللي قتل الأرنب في الحرم، يدفع كام؟ ولو شاء الله لحكم، قال من قتل أرنب فعليه كذا، من قتل عصفور فعليه كذا، من قتل مش عارف عليه كذا، واخد بالك ازاي؟ وإذا امرأة اختصمت مع زوجها بدل ما نبعت اثنين كان ربنا حكم. فقد صير الله عز وجل بعض حكمه إلى الرجال، واخد بالك؟ يبقى الحكم في أرنب ونحوها وفي فرج امرأة، ولا الحكم في حق نساء المسلمين؟ قالوا له لا، في حق نساء المسلمين وصلاح ذات البين. قال لهم خرجت من هذه؟ قالوا له خرجت. شوف الرد سهل، مش بقول لك يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، كأنهم ما قرأوش الآيات دي أبدا في القرآن. الثانية بقى قال أما قولكم قاتل ولم يسبي ولم يغنم، فمعروف ان في موقعة الجمل ان عقر جمل عائشة وعلي بن ابي طالب رضي الله عنهما، اخذها وايه؟ اخذها وودها المدينة، وكانت عائشة رضي الله عنها في الصف المقابل لعلي بن ابي طالب. قال اتسبون امكم عائشة وتستحلون منها ما تستحلون من غيرها، وقد قال الله عز وجل وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا. واخبرك ازاي؟ اتسبون عائشة وهي امكم؟ قال تعالى وايه؟ وازواجه امهاته، فان قلتم ليست بامنا كفرت، وان قلتم نستحل منها ما نستحل من غيرها كفرت، فانتم تدورون بين ضلالتين فاتوا منهما بمخرج. واخبرك؟ فسكتوا. قال خرجت من هذه؟ قالوا له خرجت. قال أما قولكم حكم الرجال في أمر الله، طبعا قبل في الدليل الآخر، قال وأما قولكم إن كانوا مؤمنين ما حل قتالهم، فقد قال الله عز وجل وإن طائفتين من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل والقسط وإن طائفتان. يبقى إذن أثبت لهم الإيمان مع الاقتتال، فإزاي يقول وإن كانوا مؤمنين ما حل له قتالهم؟ مش الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول يقرؤون القرآن لا يجوز حناجره؟ هي آيات القرآن مش عارفين معناها. قال وأما قولكم بقى نهى عن نفسه أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما كاتب سهيل بن عمرو وقال من محمد رسول الله أو هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله، قال والله لو نعلم أنك رسول الله ما قتلنا، ولكن انسب نفسك إلى أبيك، وكان الكاتب علي بن أبي طالب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي أمح رسول الله، فقال علي والله لا أمحوك أبدا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب وما يحسن يكتب، فحك كلمة رسول الله وكتب ابن عبد الله، ولم يكن محوه لقوله رسول الله من على الورق محوا له من عليه، محوا للرسالة من عليه على الحقيقة. كذلك علي بن أبي طالب لما محى عن نفسه لقب أمير المؤمنين لم يكن ذلك محوا للخلافة عنه. خرجت من هذه؟ قالوا خرج. فرجع معه 2000 وقتل 4000 قتلهم المهاجرون والأنصار. هذه نوع من أنواع المناظرات. شوف بقى المناظرات، تبقى عارف خصمك، لا سيما إذا كان دليل إذا كان مذهب خصمك منتشر، عشان كده أنت بس عايز تناظر واحد من المبتدع. قبل أن تناظره لابد أن تدرس مذهبه، تجيب الكتب بتاعته وتنظر إلى أقواله وتشوف الأدلة اللي ممكن ترد بها على الأقوال، مش تروح بقى لا تعرف شيئا تماما عن دليله فيفاجئك بأقوال أنت ليس عندك علم فيها، محتاج انك انت ترجع وتراجع. الجماهير بتعتبر ان عدم الجواب الفوري هزيمة، فانت ينبغي قبل ان تجادل انسان ان تكون عالما بمذهبه ومن كتبه وليس من كتب الخصوم كما فعل ابن حزم مع الأشاعرة. اسأل الله تبارك وتعالى ان ينفعنا بما علمنا وان يعلمنا ما جهلنا، وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه، انه بكل جهد.